تفضل. قال فعلا شباب لا يتجاوزون سنتين في طلب العلم، كيف يمكنهم الاستفادة من بعضهم البعض؟ أنا أنصح هؤلاء إذا كان هناك علماء ألا يجلسون في بعض من بعض، نعم يتباثرون ما سمعهم العلماء ويتباثرون ما يفهمونهم، لكن مع أول العالم إذا جاء العلماء حتى بارك الله فيك يشب عن طوقهم، بارك الله فيكم. هذه العلماء فيها خير كثير، والزجر العلماء من علامة الكبر والاغترار، وإذا كان موجود في ذاك الأطفال ويجنصب من نفسه عالما غلط، هذا يدعون أنها غرور وجهد. فإذا كان يوجد في البلد علماء فلا بد من هذه العلماء في أول يستفيد، والعالم يعطيك في الجلسة ما لا تحصل عليه يمكن في سنين، يعطيك خلاصة تجاربه وخبرته وطلعه، أنت ما عندك شيء، فالفائدة اللي قالت الآن ثم تحصل عليه بعد سنين في دور سلوك ما هكذا، فهذه نعمة عظيمة. هذا إن الله لا يقبض العلماء ينتزعون من صدور الناس بعد أعطاهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقبض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيستنبع العلم فيضلون ويضلون، إذا كان أمر سهل في الدراسة يجلس العلم غلط، هذا الآن يمكن يطلع من رؤوس الجهال إذا كان ضرورة لها حكمة. أما العلماء موجودين تتفعل مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، يجهل في العلماء وينفر منهم وينفشل منهم كما مشى على البدع وعلى الهواء، وخاصة على البدع السياسية، فإنهم أعداء العلماء، العلماء لهم عملاء وجواسيس وإلى آخره، يشوهون الأمر يصد الناس عنهم ثم يقودون هؤلاء القطعان كما تقاد الحيوانات، لأن العالم الواعي ما ينقاد أهل البدع والهواء والأحزاب السياسية، فلا ينقاد لهم إلا الرعاع والأوباش، وهم يؤثرون يصدون الناس عن العلماء مثل جماعة التبليغ وجماعة المسلمين. لماذا؟ لأن اللي يتعلم ما ينقاد لهم، يعرف ضلالهم، يعرف باطلهم، يعرف خرافاتهم، فما ينكر لهم. أما هذا المسكين وصدر هذا العلماء خلوا شراء العلم والخير وكل شيء عندهم، ولكن العلماء على ضلال، فصدود العلماء يدل على مرض وهوى. فأنا أنصح الشباب أن يلازم العلماء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بارك الله فيكم، حتى قد يدل نفسه يحصل على العلم، فضل الله جميعا.